اللي بقى وبديل بقى ان هو نورمو تنسيف هايدروجين. طيب السي اف اف سيركوليشن هتبقى مهمة قوي في كذا حاجة، مش مهمة في النظر ده، الموضوع ده كله كده كلينيكال مبدئيا، صعب ان هو يجي طبعا، مش صعب قوي قوي ان يجي ريتن، بس هيبقى ليه اهمية في حاجتين، في السي تي واحنا بنفهمه، وحاجة تانية الكلينيكال. السي اس اف بيتكون اساسا في اللاترال فنتركلز، وانا عندي اثنين لاترال فنتركلز بيتجمعوا مع بعض في حاجة اسمها ثيرد فنتركل، والثيرد فنتركل ده حاجة واحدة يحدها عن اليمين والشمال اللي هما ايه التو سلاماي، تمام. وبعد كده الاوبنينج ما بين ده والثيرد، وده والثيرد اسمها فورامين اوف مونرو. وبعد كده عندي هنا اكويدكت تربط الثيرد بالفورس اللي هي الاكويدكت اوف سيلفير. وبعد كده في عندي فورامينا كده موجوده في هذه المناطق لاترال وميديال وحاجات زي كده اسمها لوشكا وماجندي، دول بيخرجوا السي اس اف من السي اس اف سبيسز دي لحته كده ما بين اللاير الثانيه والثالثه بتاعه البرين اللي هي السب اراكنويد سبيس، سب اراكنويد سبيس. وبعد كده تمشي في السب اراكنويد سبيس عقبال لما توصل في كذا مكان من ضمنها الاراكنويد فيلاي، اللي هي الاراكنويد فيلاي اللي هي ملي في الحته دهيت اللي هي السوبيريور سايكل، ويحصل منه ابسوربشن للسي اس اف. عشان كده ان انا ممكن زياده السي اس اف دهيت ممكن تكون لزياده البرودكشن، لو انا عندي البلكسس اللي بتخرج لي السي اس اف دهيت بتخرج كتير اسمها كرايد بلكسس بابيلوما، تمام. ابيثيليال تيومر، هو بابيلوما ايه؟ ابيثيليال تيومر بروجكتنج كده في السي اس اف سبيس ده بيخرج لي ميه كتير قوي قوي قوي، وبالتالي السي اس اف هيزيد، وبالتالي السنسز هيبقى اكتر من الاكسكريشن او الري ابسوربشن، تمام. او لو انا عندي قفله في كذا حته من الحتت دهيت، القفله دي قد تكون هنا على مستوى مثلا الفورم اللي بنروح على الاكويدكت على مستوى دولك كذا في كذا مكان. لو القفله في الحتت اللي انا قلت عليها دهيت هنسمي الموضوع ده هو اوبستراكتيف هيدروكيفالس. طب لو القفله في الحته اللي انا مش شايفها في الرسمه دهيت اللي تقصد اسمها ايه؟ السب اراكنويد سبيس، هنسميه كوميونيكيتنج هيدروكيفالس. طب مش هو دي قفله؟ ليه ما اسموش اوبستراكتيف؟ اصل اوبستراكتيف وكوميونيكيتنج ده ريليشن، الاوبستراكشن ده حصل في الفنتريكولار سيستم ولا بره الفنتريكولار سيستم؟ يبقى لو جوه الفنتريكولار سيستم يبقى انا عندي اوبستراكتيف هيدروكيفالس، لو هو بره الفنتريكولار سيستم هنسميه كوميونيكيتنج هيدروكيفالس. هل الانكريزد برودكشن هنعتبره كوميونيكيتنج ولا اوبستراكتيف؟ كوميونيكيتنج طبعا، ده الدنيا سالكه، هو بس الفكره انه بيخرج لي كتير. فبالتالي ان احنا ممكن ان احنا نقسمه لاوبستراكتيف وكوميونيكيتنج، والكوميونيكيتنج دوت بنقسمه انكريزد برودكشن او ديكريزد ابسوربشن، والاوبستراكتيف دوت اوبستراكشن في اي مكان. لو احنا بدانا بالاوبستراكتيف هيدروكيفالس، سوري اقول لها ماشي سوري؟ يعني ده اللاترال فنت، تمام؟ وده اللاترال فنت، وده الثيرد فنت، وده الاكويدكت، اكويدكت اوف سيلز، وده فورس فنت. طبعا الفورس فنتركل يحده من الامام مين؟ مين الانتيريور للفورس فنتركل؟ برين ستيم ان جنرال، بونز وميدالا، مظبوط. ومين وراه؟ سيريبيلم. طب الثيرد فنتركل مين هنا ومين هنا؟ احنا قلناهم خلاص، الثالامس ده والثالامس ده. ومين تحت الثيرد فنتركل؟ اكيد اللي تحت الثالامس اسمه هايبو ثالامس، تمام. مفيش حاجه في الحته الدهيه، في اكويدكت، والاكويدكت دي بتمشي جوه البرين ستيم في حته معينه في البرين ستيم اللي هي من البرين. ما انت قلت ما انت قلت ده قدامه البونز والميدالا، ويبقى وراه الفورس وراه السيريبيلم، يبقى الاكويدكت دي مكانها فين؟ فوقيهم الاكويدكت السيلفر دي. وبعد كده من الفورس فنتركل في فورامين هنا وتمشي في السب اركنويد سبيس وتبقى ابزوربد من كذا مكان، اهمهم السب اركنويد فيلاي اللي هي موجوده في السوبيريور ساجيتال ساينس، تمام. يبقى انا عندي دي السيركيوليشن بتاعت الاي سي اس اف. سي اس اف مش كتير قوي في الادلتس 150 سم، في الاطفال اقل، ارقام 50 و96 وحاجات زي كده. فانا عندي بصفه عامه كل في الادلتس كله 150 سم، انما لو انا حصل اوبستراكشن ال 150 دولت هم كانوا بينزلوا 150 فبيخرجوا وبيرجعوا 150 فكل السيركيشن 150، انما لو عندي اوبستراكشن هيبدا يتجمعوا ما يخرجوش ويتحوشوا فيزود لي السي اس اف فوليوم نفسه. يبقى تاني عندي اوبستراكتيف وكوميونيكيتنج وقلنا الليفل اوف اوبستراكشن هو اللي بيحددني انا اوبستراكتيف ولا كوميونيكيتنج، لان انا لو عندي مقفل السب اراكنويد سبيس هيبقى الفنتريكولار سيستم هيبقى كوميونيكيتنج، وبالتالي نسميه كوميونيكيتنج هيدروكيفالس. تمام. اوبستراكشن بيحصل بكذا ايتيولوجي في كذا مكان. ممكن الايتيولوجي ده يكون كونجنيتال، واشهر اوبستراكتيف هيدروكيفالس هو هنا اكويدكت اوف سيلفيس، ودي بتبقى جينيتك انهيرتنس، يعني بيتقال انها اكس لينكد inheritance او كده، اللي هي الاكويداكتال سينوزس، congenital aqueductal sinus. طب سؤال، لو حصل عندي obstruction مين الventricles اللي هتبقى dilated؟ نفس فكره الانزيم لو حصل فيه بلوك يبقى اللي قبله. يبقى بالتالي لو انت لقيت ده وده وده dilated وده normal، يبقى انت الليفل فين بتاع الاوبستراكشن هنا. طب لو لقيتهم كلهم كده كلهم dilated، يبقى انت عندك فين؟ obstructive ولا communicating او obstructive؟ لو انا obstructive في الحته دي صح، يبقى مش هقدر افرق ما بينها، انما غالبا هيبقى كوميونيكيتنج هيدروكيفالس. يبقى انا هفرق ما بين دهوت ودهوت ايه لو انا شايف كل الفنتريكلز اه ولا لا؟ يبقى انا كوميونيكيتنج مش شايفها كلها، او فيها دايليتيشن مش في كلها وكل والباقي نورمال، هنسميه اوبستراكتيف هيدروكيفالس. طيب الاوبستراكشن دوت ممكن يبقى في الحته دهيه، مين اللي يعمله كده؟ ممكن كونجنيتال، ممكن هيموريج، هيموريج في الحته الدهيه، انترا سيريبرال هيموريج مثلا في المنطقه دهيه في الثالامس، وحصل فايبروزس وجلايوزس وحاجات زي كده قفلت لي المنطقه دهيه، او تيومر جاي في المنطقه دي زي كرينيو فارنجيوما، ما الكرينيو فارنجيوما في نص المخ تقريبا يعني، فممكن انها تضغط لي على البتاع دهوت وتعمل لي هيدروكيفلس، او ممكن انفلاميشن اشهرهم طبعا المنجايتس والانكفالايتس، ممكن هيقفلوا لي الدنيا على كذا مستوى. نفس الكلام ما حصل هنا ممكن يحصل في الكره من رو دول، الاثنين دول يحصل فيهم اوبستراكت، مثلا انترا فنتريكولار هيموريج، هيموريج وقفل الدنيا وعمل هنا اوبستراكت، اللاترال فنتريكل ده يكبر او ده يكبر وهكذا. تمام. الحاجه اللي بتتقال بقى كتير اللي هي ممكن يحصل عندي الاوبستراكشن في دول نفسهم، اللي هم دول اللي هم الايه الفورامينا اوف لوشكا وماجنتا. تمام. لو حصل فيهم يعني حصل اثريتا في الحاجات ده هي في سندروم اسمه ايه؟ داندي ووكر، داندي ووكر بيبقى عندي مشكله في الروف، ركزوا في الكلمه في الروف اوف ذا فورس فنت، يعني ايه الروف اوف ذا فورس فنت؟ اللي هو السيربيلم يعني. تمام؟ عندي مشكله فيه، فالاوبننج نفسها مقفله، فبالتالي مين اكتر فنتك اللي يبقى متاثر؟ الفورس فنت. وعاوزين نربط داندي ووكر بكلمه واحده، ان في عندي cystic expansion of the fourth ventricle. cystic expansion of the fourth ventricle. وعشان لما كده نقول في السي تي ونلاقي ان الفورث فنتركل بقى بالون ده قوي كتير قوي قوي كده، يبقى انا هفكر على طول في داندي ووكر. تمام. في حاجه يعني دول في الحاجات اللي هي الاوبستراكتيف، المين ايتيولوجيز اللي عندي تروماتيك هيموريج كونجنيتال تيومرز وانفلاميشن، وكلهم بنفس الحاجات دي. طيب عندي كوميونيكيتنج، كوميونيكيتنج ازاي؟ ان انا قفلت سب اراكنود سبيسز، سب اراكنود سبيسز عملت مثلا مننجايتس وجلايوزس وفايبروزس وحاجات زي كده جوه السب اراكنود سبيس، يعني السي اس اف ماشي في الحتت دي محدش دايقه، ودخل هنا اول لما دخل في السب اراكنود سبيس لقى الدنيا مقفله بهيموريج، سب اراكنود هيموريج، او زي ما قلت لكم بوست مننجيتك، او حاجه فيها ميوكوبولي ساكرايدز كتيره اللي هي الهيرلر، ما الهيرلر دول بيبقى عندهم مشاكل هيدروكيفالس، الماتيريال نفسها ممكن بتترسب هنا، او لو عندي لوكيميك انفلتريشن ولوكيميك ديبوزيتس موجوده سايبه في الاراكنود ممكن تقفل لي الحته الذهبيه. هقول تاني ان انا عندي لو عندي زياده في البرودكشن يبقى هيعمل لي نوع من الهيدروكيفالس اسمه كوميونيكيتنج وليس اوبستراكتد، واشهر حاجه تعملها لي كرويد بلكسس بابلوما. تمام. في عندي لو جيت في الساينس اللي فوق في الفين نفسها وقفلتها اسمها الساينس دي اسمها ASSS superior sagittal sinus thrombosis، لو انا قفلت الساينس دهية ماشي في السبع اراكنود زي الفل، جه يحصل له absorption في الساينس دهية الدنيا لقاها مقفله، ده بقت ثرومبوز خالص، في الوقت ده يحصل زياده في حجم السي اس اف وزياده في حجم الفنتركل سكندري للزياده اللي حصلت في حجم السي اس اف، وبالتالي الديفينيشن بتاع الهيدروكيفالس. تقيس انت الضغط بتاع الموضوع دوت هتلاقي الضغط بتاعه عالي. تمام. تقيسه ازاي؟ قلناها بكانيولا او بلمبر بانكس. تمام. الهيدروكيفاليتي، لان لو واحد عنده كلوزد هيد الترم ده هو بيستخدم كتير. كلوزد هيد ولا اوبن هيد؟ ايه كلوزد هيد؟ كلوزد الفونتانيل. انا بتكلم على الفونتانيل. فالناس اللي عندهم الفونتانيل لسه مفتوح هتبص تلاقي ان الهيدروكيفاليتي هيعمل لهم انكريز انتركينال تنشن، مش هيعمل له اصله بيفتح الدنيا وقاعد ياخد راحته، فشكل الدماغ تكبر وحاجات زي كده. وبالتالي المين بريزنتيشن الواحد عنده هيدروكيفالس من النوع اللي هو الهايبر تنسيف واللي شغال على طول ده، هو هتبص تلاقي جراديوال انكريز في الايه، في السكال سيركمفرنس، وانت بتقيس كل يوم قاعد يزيد. تحط ايدك على الفونتانيل هتلاقيها اخبارها ايه؟ هتلاقيها بالجين، وتلاقي الفونتانيل كمان واسع كمان، يعني هو نفسه واسع، واحيانا تلاقي السوتشرز محسوس. طب هي السوتشر بتبقى طبيعيه يعني تبقى موجوده دلوقتي؟ موجوده بس ما تبقاش محسوس، يعني موجوده لغايه 40 و30 و50 سنه على حسب انت بتتكلم على اي سوتش، بس هتلاقيها بقى في سيبريشن لهذه السوتشر لدرجه ان انت ممكن تلاقي اللي كان قفل ده هو الحته اللي هي اللي عند اللامدويد والحاجات ديت، ممكن انت تبقى حاسس البوستيرور فونتانيل كمان من كتر السيبريشن اللي حصل. يبقى الناس اللي عندهم هيدروكيفالس سواء كده او كده ممكن يكون عندهم لو هم اوبن هيد يكون الانتير فونتانيل بالنج ويكون واسع وممكن سيبريشن للسوتشر، ويضغط على الاوبتيك نيرف من جوه ويعمل لي برده سان سيت ابييرنس. سان سيت ايه؟ ابييرنس لنفس العين تبقى ايه مترحله لتحت. هتلاقي المفروض ان انا عندي الابر اي ليد بيغطي قد ايه من الكورنيا؟ 1/5 تقريبا من الكورنيا كلها. هتلاقي ان انت عندك كريم من السكليرا موجوده فوق الايه؟ الكورنيا. معنى كده ان انت عندك العين دي مزقوقه لتحت، تمام؟ هتلاقي السكن السكال في السكال بالبينز نفسها هتلاقيها باينه قوي، وتلاقي السكن مشدود لدرجه ان انت ممكن تخاف انه يتقطع. وفعلا العيال دي لما تنام على ظهرها او كده ممكن يحصل لهم ulcerations وحاجات زي كده. طب لو هو ولد كبير، لو هو ولد كبير هتلاقي عنده ايه؟ هتلاقي manifestations of increased intracranial tension. secondary الايه؟ مثلا واحد جاله meningitis وقفلت الدنيا، واحد جاله tumor وقفل لك عمل لك هنا obstruction. لو تيومر بنتكلم على هنا طبعا طبعا هقول ايه؟ ميدالو بلاستوما واستروسايتوما. تيومر في الحته دي كرينيو فارنجيومر، تيومر في الحته دي في البرين ستيم جوه الميد برين هتبقى برين ستيم جلايوم، تمام؟ هي دي الاشكال المختلفه بتاعت التيومر. احنا عندنا مينلي اربعه خمسه تيومر الموجودين، استرو وميدالو بلاستوما دولت موجودين في الفورس فنتريكل، اراوند الفورس فنتريكل يعملوا لي هيدروكابلوس. برين ستيم جلايوما في الميد برين يعمل لي برضه هيدروكيفالس. في الحته الدهيه جلايوما وكرينيو فارنجيوما برضه يعملوا لي هيدروكيفالس. هيجوا لي ايه الحاجات دهيه؟ هيجي لي المانيفستيشن اوف انكريز انتركرينال تنشن اللي هي هيديك وبروجكتايل فوميتنج وبليرنج اوف فيجن. ولو عملت له فاندس والفاندس اكزامينشن ده اكزامينشن ولا انفستيجيشن؟ فاندس اكزامينشن، يبقى ما يتحطش في الانفستيجيشن. يعني مش هقول له انا هعمل لك فاندس يعني ده تحليل، لا، فاندس اكزامينشن ده نورمال. في ناس بره من ضمن الاكزامينشن فاندس، عامل له فاندس دلوقتي وانا واقف، فبالتالي عنده هيبقى عنده بابيلديما. في نوع من الهيدروكيفالس مهم جدا جدا جدا وبيجي في الامتحان اللي هو كياري مال فورميشن. والكياري مال فورميشن ده عباره عن ايه؟ انا عندي السكال كانت كده وكان فيها فتحه تحت كده اسمها الايه؟ فورامين ماجنا، وكان تحت في السكال وورا كان حاجه اسمها بوستيريور فوسا، وكانت البوستيريور فوسا ديت كان فيها حاجات معينه برين ستيم، وقدام البرين ستيم سوري ورا البرين ستيم السيريبيلم، وما بينهم الفورس فنتريكل. وكان السيريبيلم في حتتين تحت كده اسمهم السيريبيلر تونسلز، تمام؟ وكان الحاجات ديت كلها المفروض انها موجوده فوق الفورامين اوف ماج، فورامين اوف ماج، تمام؟ دي لو نزلت تحت يعني داونورد ديسبليسمنت اوف ذا سيريبيلر تونسلز تجذر مع الميدالة او جزء من البوند جوه الفرق هتتحشر كده. ولما تتحشر مش هتقفل لك ده لان ده فوق، هي هتقفل لك اللي حواليه. مين اللي حواليه؟ السب اركنويد، سب اركنويد سبيس اللي هيمشي فيه السي اس اف، تمام؟ فيعمل لك نوع من الهيدروكيفاليتي اسمه كوميونيكيتنج وليس اوبستراكتيف. في كتب كاتبه الاوبستراكتيف من ضمنها كاري فورميشن، فمش قضيه يعني يقول لك ان ده عشان انا قفلت الحته الدهيه، بس هو الصح ان هو فعلا يكون كوميونيكيتنج هيدروكيفالس كوميونيكيتنج، لان انا القفله جيت على السب اركنويد. انتوا فاهمين ولا لا؟ انا ماشي في السريع شويه بس معلش الحاجات سهله المفروض. السب اركنويد سبيس دوت انا قفلته ليه؟ اصل انا دي وقعت جوه الفورام ماجنس دي لما وقعت قفلت لي السبيسز اللي حوالين المخ كله فعملت لك كوميونيكيتنج هايدرو كيفالس اللي هي كيرمال فورميشن اسوشيتد مع كذا حاجه من ضمنها هم ثلاث حاجات مهمين قوي قوي قوي قوي ابنيا يجي لهم ابنيا ويجي لهم سترايز تبص تلاقي ايه صوته بيشرب الصوت ده هو ويفضل يتحط على البخار لما النيبيولايزر وحاجات زي كده وهو مش هيتحسن اصل ده سنترال تمام ويجي لهم احنا قلنا سترايدر وابنيا ويكون معهم اسوشيتد منينجو سيلي يبقى حظه جميل جدا جدا جدا اللي يدخل على حاله هيدروكيفلس وما يعرفش ان معاها منينجو سيلي يبقى ممتاز جدا ممكن مثلا ايه مش عارف يعملوا فيه يعني اي منينجو سيلي مع هيدروكيفلس لا لا انا بقول انه دخل على هيدروكيفلس وبعدين بيقول هو معاها منينجو سيلي فيقول له لا استنى اما ابص هيقول له لا استنى لا لا يعني قصدي لازم في اي عيان عنده هيدروكيفلس لان من ضمن الاسباب المهمه جدا كاريمال فورميشن لازم ابص على المنينجو سيلي مهم قوي قوي ان انا ابص عليه تمام الناس اللي هم عندهم هيدروكيفالس لو انت سبتهم لفتره يدخلوا في سباستيستي سباستيستي يعني ابر ولا لور ابر يعني بيراميدال وليه يبقى عنده بيراميدال ده كمان ان شاء الله بيراميدال ليه يبقى عنده بيراميدال افكشن ده بيقعد يضغط يكبر يكبر يكبر يضغط على الكورتكس هنا والكورتكس دهيت هي بدايه البيراميدال وبالتالي يعمل لك ابر موتور وبالتالي هتلاقي عنده سباستيست وانت بترجم بقى في حاجات برضو في النيورو بتتفك زي ما قلنا فوليوم اوفرلود في حاجات بتتفك تفك السباستيست دي هتقول لي هايبرتونيا هتقول بيراميدال طبعا الاول او بيراميدال وهايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا وقد يكون باثولوجيكال ريفلكس وقد يكون كلون تمام احنا عاوزين نحفظ دباجات بحيث ان احنا نحفظ على القد ونبقى نفرد بعدين تمام يبقى انا عندي الهايبر وبالتالي الهيدروكيفلس النيجليكتد دوت هيدخل في ضمن الديفرنشال دايجنوزس بتاع سباستيك انفانت احنا قلنا واحد منهم لغايه دلوقتي لا احنا قلنا اثنين بصراحه قلنا السي بي وواحد كتبناه هنا وقلنا ليه نقطتين اللي هو اللي عنده كده وبطنه توجعه ده اللي هو السي الكرابي او اللي هو ايه من ضمن اللوكوديستروفيز من ضمن الحاجات اللوكوديستروفيز بيبقى معاها سباستيك تمام طيب الشخص ده هو شخصه ازاي اللي عنده هيدروكيفالاس شخصه بكرينيال الترا ساوند لو الفونتانيل ما قفلتش انما لو قفلت فتشخص تعمل له سي تي هتعمل له سي تي ولا ام ار اي سي تي انت بتدور على ايه انما لو انت امتى يعني انا بس عشان السؤال دوت حد الناس يقول لك كده ايه سي تي ولا ام ار اي سي تي في كل الحالات ام ار اي هتطلبه بس في حاله واحده لو انت بتدور على حاجه صغيره قوي قوي قوي مثلا برين ستيم جلايوما مستخبيه واحنا قلنا الام ار اي في حاجه قلنا انفستيجيشن اوف تشويس في ال هو العيال كان كله ايه ده هم مين العيال دول؟ احنا قلنا في البريكوشيس بيوبرتي في الميل لو اضطر ان انا اطلب تحليل واحد اعمله هطلب ام ار اي ام ار اي ليه اصل انا كنت بفكر بدور على واحنا قلنا ان الناس البريكوشن بيورتي بالذات الاولاد ده انت بتفولو لمده 5 سنين وحاجات زي كده لحسن يبقى بدا ببريكوشن لسه مش باين فده اللي لسه مش باين انت عاوز تاخد له كات كده وكات كده مبليك وبتاع فانت عاوز تعمل له ام ار اي مش هتعمل له سي تي كالفيكيشن اوف تشويس طبعا السي تي انفاركشن وهيموريج سي تي هما حاجتين مهمين قوي الام ار اي اللي احنا قلناها ديت البريكوشس بيبرتي والاحجام الصغيره رقم 2 في حاجه اسمها ديجنريتيف برين ديزيز اصل دي ديجنريتيف برين ديزيز ليها نوعين جراي ووايت جراي ووايت هو ايه جراي ده جراي وايت ماتر ووايت ماتر الاثنين دولت عشان افرق ما بينهم احب قوي ان احنا نعمل ام ار ار تمام يبقى هما دولت فيما عدا ذلك خلاص قول سي تي هيبقى ادق غالبا يعني تمام هذا الشخص بقى انت هتعمل له الحاجات اللي احنا قلناها ده هي الفندس هيطلع احنا قلنا هيبقى فيه بابليديما لو هو كلوز هيد ريرلي لو هو اوبن هيد يكون معاه بابليديما اكزامينيشن قلناه كلينيكال بيكتشر قلناها تريتمنت نعالجه ازاي شنط تمام بس في فرصه للميديكال تريتمنت كان في عندنا بنت كان عندها كرونيك بلكسس بابيلوما كرونيك بلكسس بابيلوما يعني مشكلتها في ايه مشكلتها ان في تيومر هنا بيخرج سي اس اف كتير والسي اس اف ده عشان يخرج كان محتاج انزيم معين اسمه كربونيك انهيدريز كربونيك انهيدريز ده عدى علينا في حته في البروكسيمال كونفليوتد تيوبيولز واحنا بنتكلم بقى في الصوديوم والهيدروجين وحاجات زي كده ده لو انت منعته وقفته هتمنع الايه برودكشن للسي اس اف دوت بنسبه التلت، مش بطال. حلو، عقبال لما تعمل لها عمليه وتحضرها بدل ما هي عندها صداع وعندها اتاكسيا وعندها مشاكل كتيره، لا يبقى احنا ايه نظبط. احنا اديناها الاسيتازولاميد دوت اللي اسمه في السوق دايموكس على دوز، يعني احنا بندي على دوز اقل من اللي موجوده، بندي 20 ل 40 ملي جرام بير كي جي بير داي. البنت اتحسنت كتير جدا جدا، الكونشس ليفل بقى احسن والمشي بتاعتها احسن. عملت العمليه كانت سي دايت بقى بعد ما عملت العمليه، كان الميديكال تريتمنت كان عامل نتيجه كويسه، ما كانش بطال. المهم سيرجيكال تريتمنت بنقوم حاطين ايه؟ شنط، والشنط دهيت لازم الكل يبقى عارف مكان الشنط فين، الشنط دي بتمشي فين؟ حد بيقول بتمشي من بره من ظهره بتمشي منين؟ تمشي منين؟ ايه؟ تبقى تحت الجلد ولا تمشي في اللنج؟ مش تحت الجلد. تحت الجلد. طب وبتدخل من ايه؟ من الفرن في ماجنم مثلا؟ لا يعني هم عملوا فتحه هنا في المخ صح؟ تريفاين تمام، ودخلوا الشنط جوه وخدوها من بره وهي ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه كده، وتقوم مزروعه جوه الايه؟ هتلاقي سكار كده ومزروعه جوه البريتوني محطوط البتاع ده هي فيه، وبالتالي اهم مشاكلها الايه؟ زي البريتونير فالف اللي احنا قلناه، ما احنا حاجه بتدخل برده جوه البطن. هيبقى مشكلتنا الاساسيه هي الانفكشن. وبعدين بيقول لك ايه؟ يعني لو انت حطيت له شنط صغيره وكبر شويه وطول، يبقى انت محتاج ان انت تطول له الشنط. يعني غالبا يعني هو بيديله انفكشن قبل ما تحتاج ان انت تطولها له، فكده كده بتطولها له، وغالبا انت ما انت بتحط لها طول شويه جوه، يعني مش بتبقى بالظبط على الايه على المقاس. اكتر مشاكلهم ان الشنط دي تبقى انفكتد، ولو هي انفكتد هتبقى اوبستراكتد، وهي مش انفكتد ممكن تبقى اوبستراكتد من البروتين كونتنت. اصل السي اس اف دهوت فيه بروتين كونتنت، حد يعرف البروتين كونتنت في السي اس اف جوه قد ايه؟ هو زي بره بالظبط، وبره قد ايه؟ هو تيبيكال تيبيكال جوه 3.5 ازاي بس؟ جوه ايه؟ انا قصدي يعني غير ان احنا يعني من اللمبر بانكشر هي نفسها اللي هو كان كام؟ من زي تركيز اليوريا في الدم كده بارت اللايت تمام. يبقى انا عندي 20 40 ملي جرام برسنت، وكان السكر تضرب في 2 40 ل 80 ملي جرام برسنت. المهم فالتركيز دوت قد يعلى قوي، ولما يعلى قوي ممكن يقفل لك الشنط ده هي تحتاج ان انت تغيرها، ولما يقفل لك الشنط يبقى كلينيكال بيكتشر بتاعته ايه؟ زي كلينيكال بيكتشر قبل ما اركب الشنط، ما هي هي، ما انت قفلت الشنط اللي على الجيت تمام، يبقى هي نفس الايه البرزنتيشن. هتلاقي دماغه بتكبر لو ما كانتش قفلت، وهتلاقي عنده صداع لو هي كانت دماغه كانت قفلت تمام. ممكن تزرع الشنط في اماكن اخرى، او ممكن تزرع الشنط في اماكن ثانيه. مش عارف انا في كلمه يوريثرال دي، يعني مش عارف يوريثرال دي تاني. طب ما هو لو اتزرعت في اليوريثرا يتهيألي هيبقى يعني لا مش انفكشن، لا لا لا ايه المانع؟ لا ما انا ممكن تتزرع في البلادر، بس في اليوريثرا يعني. طب البلادر قدامها سفنكتر، انما اليوريثرا يعني هو في ما السفنكتر اللي بيتحكم اساسا ما بين البلادر واليوريثرا، اول لما البول بيوصل لليوريثرا خلاص ما حدش بيقدر يتحكم فيه، فبالتالي مش هزرعها في اليوريثرا، يعني هيبقى عنده على طول ما ينفع يعني وفي الوقت ده نضيفه في الداي تايم ويتنج. يعني قلت له لو حد طبعا لا ما فيش يوريثرا دي ما سمعناش عنها خالص. شوف بيتعمل ايه؟ بيتعمل في الجول بلادر، ممكن في الجول بلادر كمان. يبقى هم اشهر اماكن فنتريكلو بيريتونيال وفنتريكلو اتريال. اتريال يعني في الاتريوم ها، وفنتريكلو جول بلادر دول اشهر اماكن. في اماكن بقى تانية لما الدنيا كلها بتقفل ممكن بيحطوا في اليورينري بلادر، يعني ممكن يحطوا بره على الشارع اكسترنال درين، وبقى لما الدنيا تهدى ونشوف هيحطوها بقى فين بعد كده تمام. اشهر مشاكلها الانفكشن. في سؤال دايما بيتسال في الكلينيكال ان انت لازم تاكسكلود البريتونايتس ها، لازم تاكسكلود، اصل انت الانفكشن عندك مكانين. يعني لو انا قلت فنتريكلو بيريتونيال شنت انفكشن يبقى هتتكلم على ايه؟ فوق انكفل بقى من الانجايتس وبتاع الكلام ده هو والانفلايتس وكده، وتحت ما تنساهوش لان الانفكشن فوق وتحت ممكن يجي فوق وتحت تمام. طب لو انت عندك شنط، احنا قلنا الشنط في النفرولوجي قلناها مره صح؟ في النفرولوجي تخيل شنط لا مش اي شنط. طب ما في بنتوز شنط. لا احنا قلنا الشنط مش اي بي شنط، قلنا الشنط الشنط بتاع الهيدروكيب. مش عن الهيدروكيب ده احنا قلناها في البوست انفكشوس جلومير نفرايتس ومعاها كونسامشن في السي 3 والحاجات ده هي، وقلنا من ضمنها الحاجات اللي بتيجي من الشنط بتاعت الايه، انا قلتها بالحرف قلتها تمام. فالناس دولت لو واحد عنده هيدروكيفلس ومركب شنط وعنده بول لونه احمر على طول تفكر انه يكون عنده كده، او تفكر في حاجه بقى مهببه جدا وصعبه جدا وبتحتاج علاج 4 لـ6 أسابيع وتاثر على القلب اللي هي سيكتيف انتوكاردايتس، اصله ممكن يكون حاطط بتاع هنا الايه. طبعا كل اتريوم ده انت خلاص انت فوق على الدم على طول وعلى الدم على البال، فانت خلاص يبقى انت انفكتيف اندوكاردايتس. في ناس ما بيتعمل لهمش، بس يعني فعلا براكتيكالي تقريبا ما فيش حد ما بيتعملوش، يعني الكل بيتعمل له شنط تمام. يقول لك لو كورتيكال سيكنس مش عارف ايه، ولو هو الامل مفقود فيه وهو بلايند وحاجات زي كده، بس غالبا الكل بيعمل شنط وخلاص، هو مش محدش عارف. بدليل ان احنا لو نزلنا بعيننا لتحت نلاقي هايدران كيفالي. هايدران كيفالي ده هو ما عندوش اساسا سيربرال كورت، طب ازاي نعمل له شنط ما هو ما عندوش كورت؟ فكل الناس دي ممكن انت بتركب لها شنط عادي. هذا الكيفالي ده هو عشان اي حاجة تتكون محتاجة بلفشة بلاي ليها. فتخيل عندك في الامبريو جينيسيس عندك فيه obstruction في الكاروتيد او abnormalities في الفيسلز اللي وصل للهيميسفير، فيبقى عندك absent هيميسفير بس البرينستيم يبقى موجود. اصل البرينستيم كان بيتغذى في الحتة التانية، فاكرين كان الصديق على الحتة ده هي في حتتين كاروتيد سيستم و ده كان ماشي على البرين ستيم، يعني ماشي على ظهره كده، وكان اتنين ارتري يعملوا ارتري واحد فيرتبرال وفيرتبرال يعملوا لي بازلر ارتري، وكان ده اللي بيغذي. فبالتالي البرين ستيم هيبقى شغال، فبالتالي الهيدران كيفالي ده هو بيبقى برين ستيم مور اور ليس يعني انتكت بس ابسنت او ريبليت الهيمسفير فيها ريبليت بالممبرين كده، وتبقى حاجات اتروفيك. بيبقى شكله ان كله لما تعمل سي تي تلاقي كله مفيش كورتكس خالص ولا برين سبستانس خالص، هتلاقي كله مية، بس هتلاقي حتت كده بواقي كده حاجات كده على الاطراف. عندنا صورة برضو منها في الايه في ممكن تبقى تيجي هيدراين انكيفالي تمام. طبعا هيبقى ايه عنده ايه ده هو هيبقى منتا ريتاردد، في واحد بدون مخ يعني ما عندوش مخ يعني، فاكيد هيبقى منتال ريتاردد. ممكن يا جماعه معلش بعد اذنكم هنزود في المنتال ريتارديشن الهيدروكيفالس والهيدرانكيفالس مع النيوروكوتينيوس والحاجات ديت، ما دي برضو منتال ريتارديشن نحطها تحت عنوان ستراكشرال ابنورماليتي. وما ننساش في التريتمنت بتاع الهيدروكيفالس تريتمنت اوف ذا كوز. لو واحد عنده تيومر يشيله، ما هو حتى لو ركب شنط مش هيتحسن يعني. سكال اكس راي واحد عنده هيدروكيفالس يعني للشكل العام، بس محدش هيعمل يعني واحد عنده هيدروكيفالس محدش هيعمل له اكس راي بصراحه، لدرجه انها اتشالت من على السنه 5 ما عندهمش سكال اكس راي خالص. يقول لك عشان تشخص الثلاسيميا اكس راي، يعني مظبوط ولا يعني عشان اشخص الثلاسيميا مفيش حاجه اسمها ده، هي بس للشكل كده ان هي شكلها ميل هيرون اند وحاجات، بس ما يعني مش حاجه دايجنوستيك لو عملتها بالخطا يعني. انما حدش بقى يعمل اكس راي عشان يقول ده ثلاسيميا بقى اشوف بقى العظم عامل ايه عنده. طيب في بعد كده عندنا موضوع كبير وهو اساسا برضو كلينيكال اللي هو النيوروكوتينيوس سيندرومز، واحنا اتفقنا ان النيرفس سيستم مع السكن بيجوا الاثنين من حته واحده اللي هي الاكتوديرم، وعندي كذا نوع احنا قلناهم قعدنا نعدهم قبل كده اللي هي النيوروفايبروماتوزس، اشهرهم على الاطلاق النيوروفايبروماتوزس، تليها كيفرس كليروزس، وبعدين ستيرج بيبر، وبعد كده انكونتيننشيا بيجمنتاي، فون هيبل لانديو، وفي عندي اتاكس اتلانتيكتيزيا وريفسم، وايه كمان في حاجه انا نسيتها في النص. لينير نيفس. طيب لو احنا مشينا بالترتيب يعني اللي عندكم اللي هو السيرش، لو احنا ده احنا بدأنا بأول واحدة اللي هي السيرج فيبر، والسيرج فيبر دي بتنزل حالة شورت أساسا تيجي كتير يعني ريلاتيف، بيبقى واحد عنده نيبس، نيبس فوق، نيبس دي اللي هي أي بيرس مارك بتسمى نيبس جورت لاين أحيانا لو هي ممسوحة مش طالعة، أو بتبقى في حاجات منجوم، بس هي الأكثر في السيرج فيبر تبقى منجومة، ولازم تبقى واخدة الأبر فيس، لازم تبقى واخدة، ممكن تيجي في اللور فيس، ممكن تيجي في النك، تيجي في الترانك والاكستريميتي، بس لازم تبقى هنا، ما ينفعش تبقى هنا، تمام؟ اصل المشكله في الباسكولاريتي بتاعت الايه البرين نفسها، وتحديدا مش في البرين نفسه، في المننجيز، وعندي المننجيز اللي عندي في اللي حوالين المخ هم ثلاثه مش كده، اللي كانت لازقه في العظم اسمها ديورا مش كده، واللي كانت في النص اللي في النص الاركنويد اللي فيها السبيس اللي اكتر اركنويد اللي لازقه على طول على المخ اسمها مثلا تمام، وكان الاثنين البيه والاركنويد اسمهم ايه ليبتو من البيس تمام، الاثنين مع بعض دول بياخدوا ابنورمال اكسسيف باسكولاريتي يعني بيجيلهم فيسلز انوميلس فيسلز كتيره قوي قوي قوي، هيبقوا هايلي سبلايد بفيسلز تمام، والفيسلز دهيت من كترها بتشغل حيز، والحيز ده هو بيضغط على المخ في خلال الصندوق اللي حواليهم اللي هو السكال، فبتعمل ايه في الحته اللي تحت المخ بتاعتها اتروفي تضايق المخ، يبقى الفيسل المخ نفسه ما بيبقى سبلايد فيسلز كتيره، بس المننجيز هيبقى فيها فيسلز كتير، وهذه المننجيز هيبقى هتعمل لي هتبقى مثلا حاجه زي كده وتضغط على المخ في الحته دهيت، اكن واحد اتضرب على ايه على راسه في المنطقه دهيت، وبالتالي ممكن يحصل له هيمي باريسس او هيمي بليشة على اي ناحية ده الراجل اهو على تمام، يبقى يحصل له على الناحية دهيت تمام، ممكن يحصل له convulsions من الirritation، وغالبا convulsions دهيت هتبقى focal ولا generalized focal احنا focal في النيورو focal تساوي partial تمام، وعكسهم generalized تمام، وفي حاجه اسمها سيمبل وكومبلكس، سيمبل يعني ايه هو واحد يعني بيقول لك ايه انا بتشنج اهو، هو بيقول انا بتشنج، شايف بتشنج ازاي، واحد يكون مغمى عليه اللي هو كومبلكس سيج، يبقى ممكن يقول لك مثلا ايه كومبلكس بارشل، كومبلكس يعني ايه كومبلكس بارشل يعني هو نايم ومش فايق وقاعد يتشنج، او سيمبل بارشل، انما غالبا لو هو يعني جنرالايز صعب انه يقول لك انا بتشنج اهو قاعد يعني كله جنرالايز مش ممكن يعني، فغالبا الجنرالايز هتبقى كومبلكس، هنا هيحصل له فوكال كونفولجنز على الكونترالاترال سايد، ومع البرين اتروفي اللي هيحصل ده ممكن يكون عنده منتال ريتارديشن، ونقوم ضايفينها على طول في الاسباب بتاعه المنتال ريتارديشن اوريدي محطوطه نيوروكوتينيوس سيندرومز، وهتلاقي في وشه عنده الايه البتاع دهيت، وممكن في عينيه نفسها نصل العين، مش احنا دايما نقول ان العين هي نرجسه مش عارف ايه على الاثنين اس، لانها جزء منه في التكوين بتاعتها الريتنا والحاجات دي كلها، ده حتى الاوبتيك نيرف جزء من السنترال نيرفس سيستم، ده امتداد ده حتى في الراوند ده من الجيز يعني دي منينجال كفرنج الاوبتيك نيرف، وبالتالي ممكن تلاقي عندك هيمانجيوما برضو موجوده في الريتنا وفي الكرويد اللي موجود جوه، وده هوت ويكون مؤثر لي برضو على الانتيرو تشامبر وممكن يزود لي ضغط الايه العين، كان في من ضمن الحاجات في الرمض كان اللي هو الايه البوبسالموس اللي هو بيبقى معاه البروكتوزس وضغط العين عالي بالجلوكوما وحاجات زي كده، وبالتالي من ضمن الانفستيجيشنز لازم انت تقيس له الاي او بي انترا اوكيولار بريشر تمام، وتعمل له سي تي عشان تبين الحاجات دي، لو عملت له سي تي ممكن تبين الكالسيفيكيشن، والسي تي احسن 60 مره من الام ار اي في تبين الكالسيفيكيشن، لو عملت له اكس راي ممكن تلاقي كالسيفيكيشن في السكال في يعني في المننجيز، هتبان لك ازاي؟ اصل هو الكالسيفيكيشن ده يحصل في الفيسلز، ما دي فيسلز والفيسلز دي شكلها كده مع يعني حاجات زي كده، فهيبقى شكل الكالسيفيكيشن واخد لي بالظبط زي شكل الفيسل، يبقى ايه سيربنتاين زي التابين ما فيسلز موجودة فيسلز ابنورمال، فيسلز ما دي ابنورمال فيسلز مكان مش طبيعي، ولو في عندي فيسلز في مكان مش طبيعي ممكن يحصل فيها ميتاستاتيك كالسيفيكيشن، ممكن يبقى فيها كالسيفيكيشن. وهي نفسها ده بتحفر في العظم كمان. اللي فاكر شكل الجمجمه من جوه كان هيلاقي فيها حاجات جروبز للبلاد فيسلز، فحفرها ده هو ممكن بيعمل لها انجري، يعمل لها كالسيفيكيشن فيه. فلما تصوريها اكس راي او سي تي هتبان لك الكالسيفيكيشن ده سيربنتاين كالسيفيكيشن. واكتر مكان ليها بيبقى اوكسيبيتال، اوكسيبيتو برايتو، برايتو اوكسيبيتال في الحته الدهيه. تمام، دي من ضمن الايه الحاجات الايه المهمه. طبعا لو عنده كونفولجنز هتعالج له الكونفولجنز، عنده منتال ريتارديشن هتعالج له المنتال ريتارديشن سبورتيف. طبعا لو هو عنده اللي هي النيفس اللي موجوده دي احيانا بيدوا الليزر بيعالج الحاجات ديت، بالذات لو كانت اليفيتد، يعني لو حاجه اليفيتد ممكن الليزر يعالجها لنا. احيانا بيعملوا اكسيجن سيرجيكال تريتمنت، اكسيجن حتى الجزء المخ ده هو كمان طبعا بيسبقها حاجات معينه، لان في ناس بتتعالج الابيليبسي بجراح في سيرجيكال تريتمنت للابيليبسي، يقول لك الفوكس اهي شل، بس ما تبقاش الفوكس دي اللي بتحركه يعني وشل. يعني لو فوكس في حته مثلا وانا عملت له حاجات معينه اقول له حرك ايدك ما لقاهاش فيها كهرباء يبقى الحته دي كويس، يبقى شلها كده على طول. تمام، يبقى ممكن انها تعمل لي برده من ضمن الحاجات السيرجيكال تريتمنت اللي هي في الايه. نفس الكلام اللي هو في اللي هي اللينير نيفس سندروم ده هو، والاثنين سبورادك يعني ما لهمش جينيتك انهيرتنس، بس الثانيه بتتميز منها ميد لاين. الثانيه دي ما بتعديش الميد لاين، يعني تيجي في حته واحده بص ده واحد عنده كده، ولما انت تدخل ايه ده لا سيرج بيبر، سيرج بيبر ما تعديش الناحيه الثانيه خالص. في حاجه ثانيه ما تعديش الناحيه الثانيه، في حاجه في البطن ورا مين في البطن، واحد كان بيعدي واحد ما يعدي. حد فاكر حاجه زي كده؟ والستيومر ما يعديش. طب اللي يعدي نيوروبلاستوما كانت تعدي. تعدي ايه؟ تعدي لا يعني تبقى تكروس الميد لاين، كانت دي من ضمن الحاجات اللي بتفرق ما بين النيوروبلاستوما والويلنس. هنا نفس الكلام، الفيشال نيفر دايت ما تعديش الميد لاين خالص ولازم تبقى في الابر فيس. الثانيه بتبقى ميد لاين هي لوحدها تيجي نفسها وبتبقى برده في الايه في الفيس، وبيبقى معاها برده سيجرز ومنتال ريتارديشن وحاجات زي كده، والاثنين سبورادك. حاجه مشهوره قوي الايدج بتاعها طبعا مش كونجنيتال وليس جينيتيك. كونجنيتال لانه ديتنج سنس بيرث، وليس جينيتيك لان احنا قلنا الايتيولوجي بتاعه سبوراتيك. طيب بعد كده في حاجه اسمها تيوبرس سكليروزس. تيوبرس سكليروزس يبقى الباثولوجي بتاعه هيبقى تيوبرس. تيوبرز يعني نوديولز كده موجود. ايه ايه يعني عباره عن ايه ده؟ هو عباره عن شويه هو حاجه جينيتيك ده اوتوزومال دومينانت. احنا قلناها قبل كده في الجينات ها؟ لا بس قلناها في حاجه في الفاريشن في الجين اكسبريشن، قلناها في حاجه اسمها لا لا والله ما كانش كده. ايوه تمام، بليوتروبي. تمام، بليوتروبي احنا قلنا مرض واحد يضرب لك هنا وهناك وفاق، وكل قلنا الكلام ده اهو. تيوبرز سكليروزز ده كان مرض بيجي تيوبرز كده موجود. تيوبرز دي كانت استروسايت. استروسايت دي خلايا زي الايه اللي بتعمل فايبرس تيشو في بره، هي حاجات زيها وهي معاها شويه نيورونز بس بساط، ويعمل له فايبرس تيشو، وطالما فايبرس تيشو يجي عليهم الكالسيوم يحصل فيهم كالسيفيكيشن، يبقى كالسيفيكيشن في حتت. واهم ما يميزها ان هي انها تيجي هو اللي بيلاين الحاجات دي اسمه ايه؟ مش اندوثيليا، اسمه ابندايمال سيلز تحت الابندايم، وبالتالي الديستريبيوشن بتاع التيوبرز دهيت او الكالسيفيكيشن دوت هيبقى فين؟ سب ابندايم، صح كده؟ هيبقى سب ابندايم. والسب ابندايم دوت ممكن يقفل لك حتت كتير من ضمنها الايه؟ تيجي مثلا هنا فتقفل لك دي فتعمل لك هيدروكيبلس. التيوبرز دي ممكن تقفل لك تعمل لك تقفل سيلز فنتكل فورس فنتكل فورمن اوف منرو. لما تعمل سي تي هيتبان لك الكالسيفيكيشن دوت، وافضل حاجه تبين الكالسيفيكيشن تاني هي السي تي. تمام، ده الباثولوجي بتاعه. الباثولوجي بتاعه الايتيولوجي ان هو جينيتيك، الباثولوجي ان هو تيوبرز وبيبقى فيها كالسيفيكيشن. كلينيكال بيكتشر هيبقى عنده ايه؟ هو نيورو كوتينيوس، هيبقى عنده حاجات نيورو، عنده حاجات كوتينيوس. اشهر حاجات من الكوتينيوس مانيفستيشن بتاعتهم بيبقى عندهم هايبرجلوميريتد اريا. عارفين الناس اللي عندهم انيميا وعندهم حاجه كده من بيضه جسمهم ان احنا نقعد نقول نقص فيتامين مش عارف ايه زي الكيميا والحاجات دي، هي بالضبط اللي بتبقى موجوده في ايه في التيوبرس كلروز بيعمل في الترانك حته من بيضه قوي قوي قوي ما فيهاش لون هايبوبيجمنتد لونها ابيض. هوريها لكم برده موجوده عندي في الحاجات. ما بيضه موجوده في حتت كتيره. اول لما تلاقي حاجه زي كده يبقى دي هايبوبيجمنتد. واحيانا يكون عندهم ادينوما سيبيشن، حاجه اسمها ادينوما سيبيشن يعني زي السبيشال سيست اللي موجوده كده بتبقى مين موجوده في التشيك وموجوده في النوز في المنطقه ده هي، وبتبقى لونها براونش او ريدش حاجات بسيطه وبتبقى موجوده في الفيس بتدي الفيس شكل كورس شويه تمام. دي المكان بتاعها. يبقى دي تاني حاجه. وفي عندي حاجه في اللانجو سيكرال اريا ممكن بنلاقي حته كده من الجلد اللي اسمها شاجرين سبوتس او بيتشز. شاجرين بيتش يبقى دي كيوتينيوس مانيفستيشنز بتاعت التيوبر سكليروزس. يبقى هو لانه نيوروكوتينيوس هيبقى عنده الحاجات دي هايبو بيجمنتد اريا سبيشس ادينوما سبيشن وبيبقى معاه شاجرين بيتشز. واماكنهم فين؟ دي في اللامبو سيكرال اريا هايبو بيجمنتد مينلي في الترانك بس ممكن تبقى موجوده في كذا منطقه في الجسم، والادينوما سبيشن موجوده في الفيس اساسا. طيب كبقى كحاجات نيورو هيبقى ايه؟ ممكن يبقى منتال ريتارد. نقوم ضايفينها في الايه في الكود بتاع المنتال ريتارديش. وممكن يكون عنده هيدروكيفلس. هيدروكيفلس ليه عنده هيدروكيفلس؟ التيوبرز دهيت ممكن انها تقفل لي الحته دهيت اوكي. وممكن يكون عنده بيهيفيرال تشينج مفيش مشكله ويبقى عنده استعداد للماليجنانس يجي له ماليجنانس بس اقل من اخوه الثاني اللي احنا نقوله بعدها ان هو النيوروفايبروماتوز. ويبقى عنده حاجه في الكليه كده اللي هي ايه سيستيك ديزيز. ممكن يبقى بولي سيستيك او مالتي سيستيك. اي سيستيك ديزيز موجود في الكلى ممكن تكون اسوشيتد بكده. ويبقى عنده حاجه في الهارت. انتوا شايفين انا قاعد اخبط في كام حاجه اهو، ده اللي اسمه الايه بليوتروك تمام. خبطت في بيبقى ايه مش انفكشن افكشن. يبقى هيبقى عنده رابدو مايوما. رابدو ما يعني رابدو ما يعني ايه رابدو مايوما ده؟ يعني مصر بتاعت هيبقى عنده رابدو مايوما. وتتميز الرابدو مايوما ده هي احنا بنقول ايه؟ تيومر هيبقى طلع في القلب هنا ممكن يعمل لي اريزميا وهارت فيلير وحاجات زي كده، يعمل لي حاجات كتير بس بيتميز بحاجه جدا سبونتينيوس ريميشن بيحصل كتير قوي لوحده. وبل لما يحضروا العمليات احنا كان عندنا بنت كان عمرها 7-8 شهور وكانوا بيحضروا لها العمليات راحوا بقى يشيكوا على اخر حاجه في الاول بتاع الصف فخلاص فالموضوع قال ما كانت داخله تعمل عمليه وبعدين عندها اريزميا وعندها مشاكل كتيره وبعدين كانت رايحه تعمل عمليه قلب يعني وتشيل بقى رابدو مايوما في قصه بقى طويله. فبعدين الورم دوت ابتدى يتحسن خالص كده. فده وارد يعني من ضمن الاورام اللطيفه يعني ها؟ كل تاخيره بقى وحاجات زي كده تمام. فالتيوبر سكليروز ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون معانا فيها اوتوزومال هي اوتوزومال دوميننت وكده. تيجي لو جيت في الامتحان بتيجي في الصور من الحاجات هايبرجمنتد ليجنز طبعا. في عندي نيورو فايبروماتوزس تمام. ممكن يجوا بكونفالجنز. ممكن الناس دي تيجي بكونفالجنز. احنا قلنا من ضمن الحاجات بكونفالجنز والكونفالجنز اللي عندهم بيبقى ليها صوره مميزه. تيوبرس كليروز دوت ممكن يجوا بصوره مميزه اللي هي وهم صغيرين وهم انفنت يبقى عندهم شكل معين من الكونفالجنز كده. الشكل دوت ايه؟ هنقوله بعدين نوع من الكونفالجنز اسمه جنرالايز كونفالجنز. بيبقى بيعمل ازاي؟ اللي هو ايديه الاثنين كده ورجليه يعمل يتنفض كده. تبص تلاقيه بيتنفض بيتخض بس يتخض كلاسترز. يعني ايه كلاسترز؟ يعني يتخض كذا مره تكتب كذا مره اللي هيشوفها مش هينساها خالص كذا مره ويتخض اكنه بيعمل مورو كذا مره يعني فليكس بيعمل فليكشن فليكسور ستيل ده المين تايب بس ممكن يتخض على كده يبقى اكستنسور تمام. بس الاكثر يتخض كده. اسم الموضوع ده هو ايه؟ infantile space. ممكن يجي الوحد الجيوباتي، ممكن يجي secondary tuberous sclerosis. وافضل دواء ليه ايه؟ لا اسمه ايه العلمي بقى؟ جيجا اوكي. الاي سي تي اتش برضه ده دراج اوف تشويس في، بس مش في ده في الانفانتايل سبازم، بس مش في النوع ده من الانفانتايل. عشان الانفانتايل سبازم ده هو اسمه الثاني الويست سندروم. ها في منه حاجات برايمر ايديوباتيك او كريبتوجينيك، وفي منه حاجات من ضمنها تيوبر سكليروس. وبتجيلهم امتى بقى؟ عشان يبقى احنا سبقنا برضه احنا عطوك من هنا كل حاجه في النيورو. سلام يعني سلام عربي يعني ده فرانكو يعني سلام دي عربي سبيل انا مش فاهم سلام سبيل يعني ما كنت كم لا مش عارف لا ما عارفش بس سمعتوه. بس ممكن يعني هو ممكن يبقى شيء بقى، هو فعلا ممكن يبقى سلام مش لازم يحاول، لان هو الكلاستر ده تجيله امتى بقى؟ وهو صاحي من النوم. اول لما يصحى من النوم يبدا يعمل بقى الايه التمرينات بتاعته زي كذا مره كونفرجن زي فعلا يتوصف لك كده. انا ما كنتش مصدقها بس فعلا تقول لك اول لما يصحى من النوم يبدا يشتغل بقى على طول كده. انفانتال سبيس ممكن افليكتور سبيس وبتبقى مميزه جدا جدا جدا عنده. المهم النوع اللي بعد كده اللي هو نيوروفايبروماتوزيس، وعندي منه نوعين. والنوع والاسم الثاني بتاع نيوروفايبروماتوزيس بون ريكلينج هاوسن دي بون ريكلينج هاوسن نوع تايب 1 وتايب 2. اللي بيجي في الامتحان غالبا هيبقى تايب 1، اصل في كيوتينيوس مانيفيستيشن مهمه جدا جدا جدا اللي اسمها كافي وليباتش موجوده في قد ايه منه؟ في 100% من العيانين. وفي حته هنا نصلحها معلش ايه هم بيبقوا اكتر من 5 يعني الكافي ريد سبوتس اللي موجوده الباتشز اللي عندك دي تبقى اكتر من 5 عددها اكتر من 5 يعني 6 وانت طالب. وبيبقى حجمها الدايمتر بتاعها 5 مل اكتر من 5 مللي لو هو بريبيوبيرتال مش كرايتيريون بقى. اصل احنا عندنا زي ما السيستم بس كان دي 11 كرايتيريا عاوز انت 4 هنا دي 7 وهنحاول نحط 1 2 3 4 على السبعه واحنا بنقراهم. اول واحده كافي ريبيتشز دي موجوده في 100% من الحالات مظبوط، هنكتب اكتر من 5 او 6 على الاقل يعني تمام. وبيبقى حجمهم 5 مللي لو هو بريبيوبيرتال. لو هو بيوبيرتال بقى لازم بتاخدهم اكتر من 15 مللي يعني سنتي ونص. غالبا اللي هيجي لكم هيبقى بريبيو بيرتر يعني مش هيجي واحد تاني. وبعد كده الحاجه الثانيه بيبقى في عندي في الاجزلة بيبقى في عندي هايبر بيجمنتد ارياس كده بتبقى صغيره موجوده اللي اسمها ايه فريكلينج. فريكلينج دي اللي تبقى هايبر بيجمنتد ارياز موجوده في الاجزلة تحديدا. احنا قلنا الكلينيكال لاند مارك اوف تايب 2 دايابيتس ميليتس دي هايبر بيجمنتد وبتبقى صغيره وبتبقى ستريك كده. الثانيه لا الثانيه دي كافي ريميتش بالضبط لونها زي دي كده تبقى لونها حاجه كده او مغمقه شويه كاكاو حاجات زي كده. وفي مين في الترانك. طيب احنا نحط دي رقم واحد اللي هي كافيه ليفتشز اكزيلر فريكلينج، دي اللي هي رقم اتنين. في حاجة في الايريس هامارتوماز اسمها ايريس ليش نوديولز، دولت بيبقى بتتشاف طبعا مش بالعين المجردة، بتتشاف بالسليت لام او بالتورش لو واحد بتاع رمض كويس. في ممكن تلاقي نيوروفايبروماز، نيوروفايبروماز دي تيومرز بتطلع، عاوز اتنين على الاقل او حاجة كده من نيوروفايبروماز بتيجي في النيرف ترانك تعمل له سيكلينج، وكانت مرسومة في كتاب الجراحة اللي هو البليكسي فورم. بليكسي فورم من نيوروفايبروماز اللي هو ده كان بيبقى عنده دايما اكتر مكان يقولك في الحتة ده هي، وكانت العين حتى بتخرج بتبقى في الساج ده هو بتبقى موجودة اكتر مكان في التمبرال والاوربت في الحتة ده هي اللي هي نيوروفايبروماتوزس اللي هي سوري البليكسي فورم نيوروفايبروماتوز. بليكسي فورم بليكسيفورم نيوروفايبروماتوزس اكتر مكان اوربت والتمبرال ايري. يبقى احنا قلنا لغايه دلوقتي الكافيه ليبيتشز والاكزيلري والايريس ليش، وقلنا اتنين نيوروفايبروماز او واحده بليكسيفورم. وبعد كده هننزل تحت خالص هنحط الاوبتيك جلايوماز، ورقم ستة في واحده اللي هي الاوسياس ابنورماليتيز سواء كايفوسكوليوزس او ديسبليزياز او حاجات ديت، دي رقم ستة. رقم سبعة هنضيفها اللي هي فيرست ديجري ريلاتيف عنده نيوروفايبروماتوز. احنا قلنا لغايه دلوقتي كام واحده؟ سبعة. تجمع في الامتحان اتنين غالبا انت هتحاول تجمع واحده، اصل الكافيه دي هتبقى واضحه. تجمع اتنين من السبعة هنحط عليهم علامات كافيه سبوتس اللي هي في اول واحده، وبعد كده اكزيلري انجوينال فريكلينج دي اللي هي رقم اثنين، وايريس ليش نوديولز رقم ثلاثة، نيوروفايبروماز او بليكسي فورم دي رقم اربعة، اوبتيك جلايوماز دي رقم خمسة، واوسياس دي رقم ستة، وهنضيف واحدة بس اللي هي رقم سبعة اللي هي الفيرست ديجري ريلاتيف معاه متشخص واحد عنده فيرست ديجري اخوه مش عارف كده ويبقى معاه نيوروفايبروماتوزس. الناس دولت ممكن يجي لنا حاجة زي كده في الشورت كيس، ممكن يكون عنده هيدروكيفلس. هيدروكيفلس من ليه يبقى عنده هيدروكيفلس؟ مش فاهم مين هما؟ لا هنضيف يعني امتى اشخص ان الواحد دوت عنده تايب 1 نيوروفايبروماتوزس؟ لو في واحد من قرايبه الفيرست ديجري عنده نيوروفايبروماتوزس اتشخص ان هو نيوروفايبروماتوزس تايب 1، لو جمعت اثنين يبقى انا خلاص شخصت ان هو نيوروفايبروماتوزس. طيب تايب 2 اهم ما يميزه ان هو عنده بايلاترال او حتى يونيلاترال اكوستيك نيوروماتوزس. ليه هيدروكيفلس؟ ليه يبقى عنده هيدروكيفلس؟ اصله عنده هاي تندنسي للماليجننس، والماليجننس دي هتيجي ايه؟ مننجيوما، نيوروفايبروماتوزس في اي مكان في الحته دي، اوبتيك جلايوما تبان لي حته مش عارف ايه، كل الكلام دوت ممكن. حتى لو انا لسه قايل لكم ان الانفلونس اوف ماليجننس في التيوبرسكلوزس اقل من اخوه اللي هو النيوروفايبروماتوزس لسه قايلها حالا دلوقتي. تمام؟ طيب التايب 2 ده هو بيبقى معاه اكوستيك نيوروما، اكوستيك نيوروما حتى انجل كده في ما بين السيريبيلر والسيريبيلر بدانكل والبرين ستيم اسمها السيريبيلو بونتاين انجل، دي بيمشي فيها الفيشيا. فلو كان فيها تيومر هيبقى معانا فيشيا ويكنس باراليسي، وبيمشي فيها الايه كرينيال نيرف، فيبقى الايه ده اللي هو اسمه ايه العلمي؟ بالستيبيلوكوبيوس. فبالتالي ممكن يكون معايا بالستيبيلوكوبيوس تمام بالستيبيلر اتاكسيا، وممكن يكون معايا ايه كمان بالستيبيلر اتاكسيا ما بيسمعش مظبوط تمام وهيرنج ديفكت. هيبقى سنسوري ولا كوندكتيف؟ سنسوري نيورال طبعا، سنسوري نيورال طبعا، يعني يا اما يكون بايلاترال يا اما يكون يوني لاترال. في اتاكسيا تلانجكتيزيا، اتاكسيا تلانجكتيزيا ده هي احنا قلناها قبل كده، قلناها اتاكسيا تلانجكتيزيا كانت ليها ثلاثة اخوات صح؟ ماشي. دول كان عندهم هاي تندنسي للكروموسومال بريكج وهاي ريت اوف ميوتيشنز وحاجات زي كده مظبوط. وكانت هنقولها في الاميون اصل كان معاها كومبايند اميون ديفيشنسي. كان معاها كومبايند اميون ديفيشنسي هي بتتميز انه اتاكسيا هيبقى عندها اتاكسيا وكلانجكتيزيا هيبقى عندها كلانجكتيزيا. كلانجكتيزيا دي هيبقى مكانها فين؟ العين. العين في الكونجنكتايفا في الباترفلاي. مش مكتوبة. لا باترفلاي ممكن تبقى مكتوبة في الاتاكسي. مش انا لسه ما شفتها بس ممكن تلاقيها. يعني ممكن تشوفها في الاتاكسي ايطالي اكيد بتبقى. اتاكسيا تلانجكتيزيا تمام. هتلاقوها بهذا الشكل. هي بتبقى موجوده في الايه في الميلر اريا. تميز ان الالفا فيتوبين برضو بيبقى من ضمن الحاجات اللي بتبقى عندهم عاليه. الميلوبلوبين بتبقى قليله والبي سيل اميونتي بتبقى قليله. يعني بيبقى معاهم كومبايند اميون ديفيشنسي. كروموزومال بريكج ستاز ممكن بتبقى بوزيتيف وهاي تندنسي للليمفو ريتيكولار حاجات اللي هي اللوكيميز والليمفوماز والحاجات ده. هي البون هيفن مانجو ده هو بيبقى سندروم مانجو بلاستوما في الريتنا وفي السباينال كورد وفي السيريبيلم. وبالتالي هيبقى معايا مشاكل في العين ومشاكل في السيريبيلم. هيبقى اتاكسيا. ممكن يكون عندي مشاكل في السباينال كورد نفسها. ممكن باراليسيس او حاجات زي كده. الريبسم اهم ما يميزه. لا ما هو ممكن يكون معاه حاجات في السكن كمان ومعاه حاجات رينال وحاجات في السكن. مش مكتوبه بصراحه. بس هو من ضمن الحاجات. ومش شرط على فكرة. يعني مش شرط كل الحاجات يكون معاها فعلا سكن. يعني ممكن يكون هو مين بيجي نيورو بس لا وسط حالتين معاهم كذا فتحط من ضمن النيورو كوتين. تمام. اخر حاجة الريبسم. واهم حاجة فيه اللي هو الاكسايوزيس اللي هو الجلد بيبقى فيه عنده اكسايوزيس. بيبقى هايبر كراتوزيس بيبقى حاجات زي كده. والريبسم سيز ده من ضمن الحاجات اللي بيبقى فيها في الايه تبع ايه ميتابوليزم. حد فاكر بيروكسيديد تريبتوفان؟ لا هو فايتانيك. مين فايتانيك ده؟ مش تايتانيك يعني. تايتانيك هو اخو تايتانيك. ها مين هو الفايتانيك ده؟ هو مين الفايتانيك اسيد ده؟ هو كان ايه من السبانخ والحاجات بقيت الاوراق الخضراء فيه. وبعدين كان في عندي فاتي اسيد اوكسيديشن. ها من ضمن الميتابوليزم عندي الفات. والفاتي اسيد اوكسيديشن كان في الفا وبيتا وفيري دونج وحاجات زي كده. كان من ضمنها من ضمن الاوكسيديشن بتاعنا حاجه كده سايكل خاصه بالفايتانيك اسيد ده. لما تبوظ يزداد هذا الفايتانيك اسيد. ولما يزداد الفايتانيك اسيد يعمل لي مشاكل كتيره من ضمنها الاتاكسيا ومن ضمنها الحاجات الايه نيوكوتينيس. يعني في الاخر هيبقى عنده نيوكوتينيس. بس هو اساسا حتى في كتب مش كاتبه الريبسم اساسا من ضمن الايه الحاجات. الحصه الجايه يوم الثلاثاء. بكرة انت هتموتوني. كلنا عندنا خميس. عندنا شغل.